جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: من حج من مال حرام فماذا عليه؟ هل يعيد الحج؟ عليه أن يعيد الحج، فإن حجه مأزور غير مأجور. من شروط صحة الحج أن يكون المال حلالا، وأن يريد بعمله وجه الله، فإن أراد رياء أو سمعة فحجه باطل، وإن حج من مال حرام فحجه غير صحيح أيضا. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يشرع للمرأة أن تحج مع رفقة آمنة إذا لم يوجد المحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، يعني من الذي فهمنا من حديثه أنه يقول لا، لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. لا يحل، مش معنى لا يحل، يعني حرام عليها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. يوم وليلة يعني لمشي الإبل والأقدام، لا عبرة في تغير وسائل النقل. تقول لا، الطائرات ما تجلس يوم وليلة، مسير الأحكام الشرعية ما تغير أبدا. فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. صلى الله عليكم. سأل يقول: أنا مقيم في المدينة وأديت عمرة في شوال، فهل يجوز لي أن أحج مفردا؟ نعم، تحج مفردا، تحرم من هنا بالحج فقط، فلك أن تحج مفرد، ولك أن تحج متمتع، ولك أن تحج قارن، فأنت بالخيار الحمد لله. قل السؤال: إذا أديت مناسك الحج وتحللت من الإحرام، فهل لي أن أقوم بأداء العمرة يوم النحر أو ذلك؟ لا، كيف تحرم بعمرة وأنت ما زلت في مناسك الحج؟ مع العلم أنه إذا كان عمرة زائدة حتى ولو بعد الحج، قلنا لك ليس من الأفضل ولا من السنة، حتى ولو بعد نهاية الحج كله. أما يوم العيد وأيام التشريق وأنت ما زلت في مناسك الحج فلا يجوز أن تدخل عمرة في مناسك الحج. قل السائل: أنا من أهل مكة، فهل لي ومكثت شهرا في المدينة إيش يقول من أهل مكة؟ نعم، وجئت المدينة ومكثت شهرا، هل الأفضل أن أرجع بعمرة لحج متمتعا؟ إذا أحببت ذلك نعم، ما دمت أنك خارج مكة وأقمت في المدينة أو في أي بلد ثم أردت أن ترجع إلى مكة متمتعا فيجوز لك ذلك، ما دمت قد أقمت هذه المدة خارج مكة. قل: ما هو الأفضل لأهل مكة أنساك؟ أهل مكة أصلا ما لهم إلا إما القران أو الإفراد، لأنهم ليس لهم التمتع، التمتع للقادم من خارج مكة. أما المفرد والقارن يكون من أهل مكة، من سكان مكة. يقول السائل: يقول: هل يجوز بيع وتصليح الهواتف، الجوالات التي تحتوي على آلة تصوير وكاميرا، وهل يجوز تصليح آلة التصوير أو الكاميرا الموجودة في الهواتف؟ إذا باع الإنسان سلعة يعرف أنها حرام فمالها حرام وفعله حرام، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فإذا اشتبه عليك الأمر حلال أو حرام فاتركه، فإن من اتخذ الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرب. فبيع أدوات التصوير وأدوات اللهو والأشياء المحرمة محرم، والمال محرم. قل بيع الهواتف التي تحتوي على التصوير ما حكم بيعها؟ الأصل فيها أنها ما وضعت للتصوير، الهواتف ما وضعت في الأصل إلا للمكالمات والخدمة التي وضعت من أجلها. فإذا كان المقصود التصوير أو آلة التصوير فلا يجوز. أما إذا بعت لأنه هاتف ولا تقصد في ذلك التصوير ولا غيره فأرجو أن لا يكون فيه شيء. المهم أنها ليست أداة تصوير في الأصل، في الأصل هو هاتف، لكن أهله يستخدمونه لهذا الشيء فالإثم على من استخدمه للتصوير. يقول السائل: ما حكم الشراء السيارة فيما يسمى الأجار المتهي بالتمليك؟ هذا مال، هذا بيع محدث ولا سمعنا به إلا جديد، وأقل ما يكون فيه شبهة. والواجب للإنسان إما أن يستأجر وينتهي على أجار، أو يشتري وينتهي على بيع بشروط البيع. وأما أجار ينتهي بالتمليك هذا ما نعلم له أصل أبدا، فالواجب الإنسان يتجنبه. إما أن تستأجر أجار مدة معينة بأجرة معينة، أو تشتري سلعة بثمن معين وانتهى الأمر. يقول السائل: من ترك الحج متهاونا متكاسلا وهو مستطيع حتى مات، هل يلزم الورثة أن يخرجوا من ماله؟ نعم، إذا كان له مال يجب أن يخرج من ماله تكاليف الحج والعمرة، وتدفع إنسان يوثق به وأمره إلى الله، ولا يجوز أن يقتسم المال وعليه دين لله وهي الحج والعمرة. فقضوا الله حق فالله أحق بالقضاء. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يذبح فدية حتى يتفادى الخطأ؟ لا يذبح فدية وهو لم يفعل شيء، إن فعل شيء فكل شيء له فديته. يعني هو جاز منه بيخطأ، عليه أن يحرص على عدم الخطأ. هذا من الغلو، كونه يفعل شيء وما فعل المقابل. فلا تذبح فدية ولا تعمل شيء إلا إذا علمت أنك أخطأت وجئت بما يوجب الفدية، لكن احرص على أن لا تخطئ. اسأل عن كل شيء قبل أن تفعل أي شيء، حتى إن شاء الله تأتي بالحج والعمرة على المناسك المشروعة بدون إن شاء الله أخطأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.